بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس السابع، هذا هو المجلس 73 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الجهاد والسير، والبدء بإذن الله عز وجل من باب فداء المشركين. نعم، تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما. منه أو منها؟ أحسن الله إليكم، لا تدعون منها درهما. نعم. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه. يعني فاديت نفسي وفاديت عقيلا يوم بدر، حين أسر العباس رضي الله عنه، وكان قد أكره على الخروج كما ذكرت لكم سابقا، فخرج، وهذا قبل إسلامه رضوان الله عليه، وكذا خرج عقيل بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما، فوقع في الأسر، وقع العباس وعقيل كلاهما وقع في الأسر، فدفع الفداء العباس رضي الله عنه هو الذي دفع فدية نفسه وفدية ابن أخيه عقيل. والعباس أسلم بعد ذلك، واختلف في وقت إسلامه، فقيل أنه كان مسلما يكتم إيمانه، وبقي في مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر 8، وقيل إنما أسلم 8 وقت هجرته، لكنه على كل حال كان عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. فلما جاء مال البحرين وصب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني يعني من هذا المال، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني قد غرمت ودفعت مالا كثيرا في فداء نفسي وفداء عقيل يوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. فبسط ثوبه، بسط رداءه، وحثى من المال حتى ملأه، ثم أراد أن يحمله فعجز عن حمله، فلما عجز قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مر بعضهم يحمله علي. قال: لا. قال: احمله أنت علي. قال: لا. فنثر منه قليلا، ثم أراد أن يقله فعجز، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يحمله علي. قال: لا. قال: فاحمله أنت. قال: لا. فنثر منه أيضا حتى احتمله ومضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه، وكان جاء في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وهذا الذي ذكرنا لكم مثالا على جواز تحمل الكافر، فأهل العلم يرون أنه لا يشترط حال التحمل التأهل، يعني قد يتحمل العلم من هو ليس بأهل، لكنه لا يؤدي إلا المتأهل، ولا يؤدي إلا من توفرت فيه شروط الأداء، وهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء أسباب الشذوذ وخوارم المروءة. يعني لا يروي العلم، لا ينقل العلم إلا من توفرت فيه هذه الشروط، يعني أن يكون مسلما عاقلا بالغا قد انتفت فيه أسباب الفسق وخوارم المروءة. لكن قد يتحمل من لم تتوفر فيه هذه الشروط، يعني يتحمل الكافر حال كفره، يتحمل العلم لكنه لا يؤدي إلا بعد إسلامه، وقد يتحمل العلم الصغير الذي ما بلغ، وهذا واقع في كل زمان، تجد طفلا وهو ابن 7 أو 8 يحفظ القرآن مثلا ويحفظ العلم ويحفظ المتون مثلا، لكنه لا يؤدي العلم إلا بعد بلوغه، إلا بعد بلوغه، فلا يشترط التأهل حال التحمل. وهنا جاء رضي الله عنه في أسارى بدر، يعني جاء ليفادي بعض قرابته ممن وقعوا في الأسر، جبير رضي الله عنه، فدخل المسجد وقت صلاة المغرب قدم من مكة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور. دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: فكاد قلبي أن ينفطر، لأنه عربي يفقه ما يسمع من كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يتأثرون بكلام الله سبحانه، ولذلك كانوا يسعون إلى سماعه، حتى صناديد قريش كانوا يأتون ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل أبو سفيان والوليد وغيرهم كانوا يأتون خفية خلسة ويتسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتذون بسماع القرآن. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلامة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه، يعني أعطاه سلبه، أعطاه ما كان عليه من متاع وسلاح وثياب ونحو ذلك. العين الجاسوس، يعني هذا الرجل كان عينا للمشركين، يعني جاسوسا بعثوا به ليتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل. وهكذا إذا دخل الحربي أرض المسلمين بغير أمان من الإمام فإن الإمام يقتله، لأنه عدو دخل بغير عهد ولا إمام ولا معاهدة إلى بلاد الإسلام، وهذا ليس لأحد إلا للإمام، الإمام هو الذي يأمر بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. هذا حين حضرته الوفاة، حين طعن رضي الله عنه، حين طعن عمر رضي الله عنه قال: أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا وكذا. هو ما عين رجلا بعينه على الخلافة، إنما جعل الخلافة شورى بين بقية العشرة المبشرين بالجنة، فقال، ذكر أن الخلافة بين هؤلاء 6 الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فذكر عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وأدخل معهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على أنه يشهد وليس له من الأمر شيء لأنه ابن عمه. نعم، كما أدخل معهم ابنه عبد الله بن عمر يشهد معهم لكنه ليس له من الأمر شيء أيضا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهندية، فقالوا: أهجر، وهو أقرب في المعنى لأن الجملة استفهامية يستفهمون، يعني فقالوا: أهجر. نعم، أحسن الله إليكم. فقالوا: أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته 3: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت 3. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة في الهندية، قال أبو عبد الله، وقال يعقوب بن محمد

ولا يبعد أن يكون هو. وقد ذكرت لكم بعض ما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر حين ضربه بالعصا حين رأى عينه قد ندرت وانتفخ حتى ملأ السكة، ثم ذهب إلى حفصة فقالت له ما لك وله، ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج لغضبة يغضبها؟ قلت لكم أن الحافظ في الفتح ذكر قصة عجيبة في اختفائه بعد كونه اختفى هنا في زمن الحرة، بحث عنه أولاده فما وجدوه لا بين القتلى ولا بين الأسارة ولا بين العائدين، ثم رؤية بعد ذلك في خراسان في استغفر الله رؤية بعد ذلك في أصبهان. أحسنت يا نعمة الله، هذا الأخ نعمة الله، رؤية بعد ذلك في أصبهان كما ذكر ذلك الحافظ في نفس الوقت في قصة ذكرها، ابحثوا عنها في الفتح قصة طريفة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، وكذا ذكرها أبو نعيم رحمه الله في الحلية، وذكرها طائفة من الشراح. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. نعم، هذا الحديث هو الذي استدل به الشافعي ومن نحى نحوه في مسألة أن بيوت مكة تملك، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فبعض أهل العلم يرى أن بيوت مكة لا تمتلك، مكة كلها وقف لا تمتلك، لأنها فتحت ماذا؟ عنوة، فتحت عنوة لم تفتح صلحا، فتحت بالسيف ما فتحت صلحا. ويقولون بأن البلد الذي يفتح صلحا فيكون لأهله، إذا المسلمون أتوا وحاصروا أهل بلد ثم صالحهم أهل البلد تكون بيوتات البلد لأهلها لأصحابها، لكن إن افتتحها المسلمون عنوة كانت للمسلمين، ثم هم مخيرون بعد ذلك، الإمام له الخيار، فإما منا بعد وإما فداء، فالبلد وما فيها إنما هو تحت حكم الإمام. فمكة لا إشكال أنها فتحت عنوة ما فتحت صلحا، فقالوا الأصل أن البيوت لا تمتلك، ليست لأهلها، كحال خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، فما كانت لليهود، ما كانت لأهلها، إنما كانت لله ولرسوله وللمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قسمها على المسلمين، واستعمل اليهود فيها فكانوا عمالا على نصف خراجها، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه وبقيت الأرض للمسلمين. قالوا كذلك مكة ليست لأهلها لأنها فتحت عنوة، فأهل مكة وأهلها كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعتق أهلها ولم يعطهم بيوتهم، إنما أعتقهم هم، وإلا هم كلهم أرقاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمضي فيهم الإمام حكمه، إما أن يسترق وإما أن يقتل، لأن الله يقول فإما منا بعد وإما فداء. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أطرقهم هم، وما قال لهم أن بيوتهم لهم، إنما أطلقهم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ذهبوا فأنتم الطلقاء، فأعتق رقابهم، وإلا كان له أن يسترقهم صلى الله عليه وسلم كلهم. قالوا والبلد بقي لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا تمتلك دور مكة، هذا قول. قول الثاني قالوا لا، بل بيوت مكة لأهلها، على القول الأول بيوت مكة ليس لأهلها، يسكنونها ما شاءوا، فإذا استغنى الإنسان تركه لغيره ولا يمتلكه. القول الثاني الذي عليه أكثر أهل العلم أن بيوت مكة لأهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتزعها منهم كما انتزع أرض خيبر من اليهود، انتزعها منهم وإنما عاملهم على شطر خراجها، ولم يفعل ذلك مع أهل مكة. فكونه لم ينتزعها منهم وتركها تحت أيديهم دل على أنها ملك لهم. قالوا فلما أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أموالهم، لما قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أقرهم على أموالهم ولم ينتزع شيئا من أموالهم، فدل على أن الدور لهم. وهذا الذي استدل به الشافعي ومن قال بقوله كأحمد رحمة الله عليه، فقالوا بيوت مكة لأهلها وهي تمتلك مثلها مثل غيرها. ومما استدلوا به هذا الحديث لما قال أسامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أتنزل الغد في بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار أو ضياع؟ يعني ما ترك لنا شيئا من بيوتنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم مرارا حين هاجر بقي بيته هناك له صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاها لأحد. فالأصل أن البيت يبقى حتى يعود صاحبه. وكان قبل ذلك حين مات أبو طالب وترك أربعا من البنين من الذكور، وهم طالب وهو أكبرهم، طالب وعقيل وجعفر وعلي على حسب ترتيبهم في العمر، طالب وعقيل وجعفر وعلي. فكان هؤلاء الأربعة اثنان منهما على الإسلام واثنان منهما على الكفر، علي وجعفر كانا مسلمين وعقيل رضي الله عنه وطالب كانا على الكفر. فلما مات أبو طالب ما ورثه علي وجعفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فما ورثه علي ولا جعفر، إنما ورثه طالب وعقيل. فلما كان يوم بدر كما ذكرت لكم مرارا خرج طالب بن أبي طالب مع المشركين، ثم فقد بعد ذلك، ما كان بين القتلى السبعين ولا بين الأسارى ولا بين الفرار، وكأنه فر ولعله مات في الطريق، لعله فر جريحا فمات في الطريق أو أكلته السباع، الله أعلم. عاد عقيل، لما عاد عقيل إلى مكة انفرد بالمال كله، فأخذ كل أموال أبي طالب وباعها وأخذها، ثم عدا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعه أيضا، باع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه، فما ترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما كان يوم الفتح أسلم رضي الله عنه، أسلم لكن المال راح والفلوس راحت والبيوت راحت. فهنا أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل تنزل في بيتك إذا فتحت مكة؟ قال ما ترك لنا عقيل بيتا حتى بيتنا أخذه وباعه. قالوا ولو كانت بيوت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم لو لم يرجعها لأصحابها لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيته ونزل فيه، بيته هو أولى به. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تزع البيت من ساكنيه، ممن كان يسكنه، ممن اشتروا البيت من عقيل، من تزع البيت من أهله، فعلم أن البيوت، أن مكة لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأهلها، النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم إياها، وإلا فتحت عنه وهي له صلى الله عليه وسلم، لكن حين أعتقهم أعاد إليهم أموالهم، فالبيوت كانت لأصحابها، ولذلك ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إنما نزل في المحصب، في ذاك الخيف الذي تعاقد فيه المشركون على أن يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ناصره من بني هاشم، وكل بني هاشم وكل بني المطلب ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، من هو؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو ما كان متضررا مثل غيره، بل كان مع قريش ضد قومه بني هاشم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب صريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه، فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وإيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، وإنها لبلادهم فقاتلوا وإنها أو إنها إنها أحسن نعم. الله عليكم أن والله وأيم الله إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي يحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. نعم هذا أنا أشرت إليه في حديث سابق وهو حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مضى معنا هنا أليس كذلك أو ما مضى؟ مضى معنا وشرحت ذلك وقلت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، قبل ذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وفي لفظ يوشك أن يقع فيه، وفي لفظ يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى الحديث. وذكرت لكم أن العرب في جاهليتها كانت عادتهم أن ملوك ذاك الزمان إذا أجلبت الأرض وانقطع المطر وقل العشب ينظر الملك إلى أخصب واد فيحميه لنفسه، يقول المكان الفلاني الأرض الفلانية الوادي الفلاني من جبل كذا إلى جبل كذا ممنوع أحد يرعى فيه بغنمه أو بإبله بماشيته، هذه خاصة بغنمي وماشيتي أنا، فمن عصى الملك وأتى بغنمه أو بإبله ورعى في ذاك المكان تعرض للعقوبة. وبعض الرعاة الضعفاء الفقراء المساكين الذي يرى أن غنمه تموت جوعا وليس ثم عشب، يقول هناك شيء من العشب خرج عن مكان الحمى، حول الحمى خارج عنه، أنا أرتع حول الحمى بغنمي أرعى حول الحمى لا أتعرض للعقوبة لكن لا أدخل في المكان الممنوع، فيأتي بغنمه ويرعى بها حول المكان الممنوع خارجه، ثم ربما غفل عن غنمه فدخلت، فإذا دخلت تعرض للعقوبة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم مثلا بما يعلمون بما يرون، فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كذلك الذي يأتي الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، لأنه قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى. ثم قال ألا وإن لكل ملك حمى، أي كما أنكم تعلمون أن لكل ملك حمى كذلك لملك الملوك سبحانه وتعالى حمى، قال ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه. الحديث مضى معنا قبل أمس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، مضى معنا قبل يومين هنا، معنى هذا أن الحمى هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة بريد في بريد، لكن هل حماها لإبله لغنمه؟ لا، إنما حمى ذلك لإبل الصدقة وغنم الصدقة، يعني من أجل الفقراء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وحمى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي، يعني إذا أجلبت الأرض وقل المطر هذا المكان المحمي هذا ممنوع يرعى فيه أحد إلا إبل الصدقة وغنم الصدقة، يعني إلا ماشية بيت المال، وكذلك ما أعد للجهاد من إبل وخيل هذه لا تمتلك ليست لأحد، هذا لمن؟ لبيت مال المسلمين، فهذه كانت ترعى في هذا المكان. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الحارس الذي يحرس الحمى، يقول لا تدخل أحدا خاصة من الأثرياء، لكن أدخل الفقراء لأن هذا المال لمال الصدقة والفقير مستحق الصدقة، فإذا جاء الفقير رب الصريمة ورب الغنيمة، الصريمة الذي عنده قليل من الإبل والغنيمة الذي عنده قليل من الغنم، هذا مسكين فقير هذا، فإذا ما أدخلناه في هذا الحمى في هذا المكان تموت غنمه، الأرض قد أجدبت، يدخل هذا. قال وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، يعني عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء أثرياء أغنياء عندهم أموال، هؤلاء إياك أن تدخل غنمهم وإياك أن تدخل إبلهم، فإنهم إن تهلك ماشيتهم يرجعون إلى زرع لهم في المدينة، عندهم مزارع عندهم نخيل، يعني ليسوا فقراء حتى لو ماتت ماشيتهم لهم أموال أخرى، لكن رب الصريمة والغنيمة إن هلكت ماشيته جاء بأهله وأولاده وألقى بيده عند أمير المؤمنين، يقول أنت المسؤول وأنت أبونا وأنت ولي أمرنا أعطيني طعاما. فيقول الماء والكلأ أهون من الطعام، لأن الطعام لعامة الفقراء. فأدخل هؤلاء، أدخل هؤلاء. ثم بين أن بعض الناس ربما كان يغضب، لماذا عمر لا يسمح لنا أن نرعى بغنمنا وإبلنا في هذا المكان؟ يقول يغضبون ويظنون أني قد ظلمتهم. أنا ما ظلمتهم، ما فعلت ذلك من أجلي، هذه الأرض هي أرضهم، هم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها، فيرون أن الأرض لهم ويرون أني قد ظلمتهم. أنا ما ظلمتهم لأني ما أخذت هذا لي أو لمالي، إنما لما احتبس في سبيل الله ولمال الصدقة ولحظ الفقراء والمساكين. وصدق رضي الله عنه، ولذلك كان عمر رضي الله عنه لا يملك من الدنيا شيئا، حتى كان ينفد ما عنده في بيت المال لكثرة ما يعطي للفقراء، فينتهي ما في بيت المال. ثم إذا جاءه الفقير ولا يجد في بيت المال شيئا، ماذا يفعل؟ يقترض على حسابه لا على حساب بيت المال، يقترض من بعض الأثرياء كعثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، يقترض منهم ويعطي الفقراء. فلما حضرته الوفاة وطعن، قال لابنه كما مضى معنا هنا في البخاري، قال لابنه عبد الله بن عمر، قال انظر في مال آل عمر إن كان فيه سداد، وإلا فسل في بني عدي، يعني قبيلته من قريش، لأن عمر عدوي من بني عدي، وبنو عدي هي قبيلة من قبائل قريش. وأمره أن لا يخرج عنهم، فما وجد في مال آل عمر ولا في مال بني عدي ما يقضي دينه. الدين كان كثير، والدين كان كله في مصالح المسلمين، كله كان في مصالح المسلمين. فماذا فعلوا؟ باعوا بيت عمر، باعوا بيت عمر بعد وفاته لتقضى ديونه، ولذلك سمي بيته بدار القضاء، لأنه بيع في قضاء دين عمر رضي الله عنه. ولذلك في حديث أنس لما دخل الأعرابي وقال يا رسول الله هلك الضرع وكذا وكذا، أدعو الله أن يسقينا، قال فخرجت ربابة، يعني قطعة سحابة، من وراء بيت القضاء. بيت القضاء هو بيت عمر الذي بيع في قضاء دينه بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. يعني تعداد سكاني، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدوا من ينطق بالشهادتين، يعني يجمعوا عدد أهل الإسلام، تعداد للسكان. فوجدوا المسلمين عددهم 1500. الله أكبر. والآن نحن كم؟ ما شاء الله 1.5 مليار، ما شاء الله. نسأل الله أن يبارك في أمة محمد، وأن يلهمها رشدها، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يجمعها للحق. قالوا نحن 1500. قالوا يا رسول الله تخاف علينا ونحن كثير، 1500. قال فامتلينا بالخوف حتى كان أحدنا يخاف أن يذهب لقضاء حاجته. هذا متى؟ يوم الخندق، يوم الخندق حين جاءت الأحزاب وحاصرت المدينة، فكان الرجل يخشى أن يذهب لقضاء حاجته من شدة الخوف. والله عز وجل ذكر ذاك الخوف، وذكر كيف بلغ منهم ذاك المبلغ العظيم حتى أن القلوب بلغت الحناجر. قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدانه عن أبي حمزة عن الأعمش قال فوجدناهم 500. قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جرج عن عمرو بن دار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. قال ارجع فحج مع امرأتك. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله

عبد عبد الله بن عمر فرده خالد إليه، يعني ما جعله ضمن الغنائم التي تقسم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما بقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر رضي الله عنهما عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس. هنا بعد قوله فرده على عبد الله في الهندية قال أبو عبد الله يعني البخاري عار اشتق من العير وهو حمار الوحش أي هرب، هكذا هذه جملة تفسيرية من البخاري. نعم. يقول قال أبو عبد الله موجود عندكم؟ قال بعده لأبي الوقت وأبي ذر وعليه صح قال أبو عبد الله عار مشتق من العير وهو حمار وحش أي هرب. العبارة قريبة في الهندية اشتق من العير وهو حمار الوحش أي هرب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن يعقوبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر رضي الله عنهم فأخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. في الهندية قد صنع لكم سؤرا. قالوا والسؤر ليست عربية إنما معربة، ولذلك أورد البخاري هذا الحديث. وأصله أن جابر رضي الله تعالى عنه قدم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع ثوبه وهو يحتفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عصب على بطنه 3 أحجار من الجوع حتى يقيم صلبه، لأن الإنسان إذا جاع حتى ضمر البطن لا يستطيع أن يقيم صلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ ماذا قال؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه ايش بعده قال اللهم صل على نبينا محمد ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فالطعام يقيم صلب الإنسان، فإذا جاع الإنسان ضمر البطن لا يستطيع أن يقيم صلبه، فكانوا يملؤون ذاك الفراغ في البطن بالحجارة. ولذلك يوم الخندق رفع الناس عن بطونهم عن حجر حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن حجرين حجرين، وربما ربط 3 أحجار. فلما رفع ثوبه وهو يحتفر وإذا بجابر يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط 3 أحجار في بطنه من الجوع، فاستأذن وعاد إلى امرأته تلك المرأة الكبيرة التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، قال يا رسول الله إن عبد الله هلك وترك لي كذا من البنات الحديث، فقال يا فلانة قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجارة على بطنه من الجوع فهل عندك شيء؟ قالت لا إلا بهيمة لنا، بهيمة هي العناق الشاة الصغيرة، هي الشاة الصغيرة التي لا تكاد تشبع 2 أو 3. قالت وشيء من شعير في رف لنا، فأخذ الشعير وطحنته وأخذ جابر البهيمة وذبحها ثم قطعها فوضعت في البرمة، ثم قالت له اذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي هو ومعه رجل أو رجلين، يعني بالكاد الطعام يكفي لرجلين أو 3. فذهب جابر وصار يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الراحة، هم انتهوا من العمل يستريحون في الظل، والصحابة كلهم جياع ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جابر يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه قال يا رسول الله إن قد صنعنا طعاما قليلا يكفي لرجلين أو 3 بالكثير، فتعال أنت ومعك رجل أو رجلين. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق هذا جابر قد صنع لكم سؤرا، سؤرا يعني طعاما، فهلموا. الناس كلها ما شاء الله الجيش كله يأتي، فخرج يركض جابر إلى المرأة يقول لها الحقي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس كل الناس. فقالت فيك وفيك، ألم أخبرك ألم آمرك؟ غضبت عليه. وفي لفظ قالت الله ورسوله أعلم، أخبرته بما عندنا؟ قال نعم. قالت إذن هو أعلم. وفي لفظ ثربت عليه فقال ماذا أصنع؟ أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في خارج البيت، البيت ما يتسع، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف البرمة القدرة ودعا، ثم كفل فيه وفتح إناء الخبز، وكانوا قد عجنوا أقراصا من خبز وأقراصا من شعير، فبرك عليه ودعا، ثم خمره يعني غطاه، وأمر جابرا أن يأمر امرأته أن تغترف من البرمة فتأخذ اللحم والمرق دون أن تكشف البرمة، دون أن ترفع الغطاء، يعني ما تنظر إلى داخله، وكذا تأخذ من الخبز دون أن تكشف غطاء الإناء الذي فيه الخبز. ثم قال ادعوا 10 من الرجال، فدخل 10 والبقية في الخارج، والمرأة تغترف ما شاء الله من اللحم والمرق وتسحب من الخبز دون أن تنظر، فأكل 10 فشبعوا، ثم خرجوا، ثم دخل 10، ثم خرجوا، ثم دخل 10، ثم خرجوا، حتى أكل الناس كلهم. ثم صاروا يوزعوا الطعام على الجيران حتى أطعموا جيرانهم وأشبعوهم في بني سلمة. ثم كشفوا القدر وإذا القدر كما هو مليء، ما نقص منه شيء، والخبز كما هو، وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. قالت سنة وفي لفظ سنة هذه سنة، قال لا يعني هذه جميلة، هذا الثوب الذي عليه يعني عليها سنة يعني حسنة باللغة الحبشية، لا أدري هل لا زالت بالحبشية يقال تستخدم هذه اللفظة أو تغيرت ما أدري. نعم. صلى الله عليكم. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. قال نعم. حدثنا محمد. نعم. أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، يعني يطول عمرك حتى تبل الثياب وتخلق الثياب وأنت باقية، وتأخذين غيره وحتى تبلى تلك الثياب وتخلق، يعني تتمزق من طول المكث، يعني يدعو لها بما؟ بطول العمر، يدعو لها بطول العمر، فبقيت طويلا رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصحراء عندنا فبقيت حتى ذكر، وفي الهندية حتى ذكرت بدل حتى ذكر. نعم. ذكرت في الهامش، يقول في هامش اليونينية كالهندية. هنا ذكر أن في الهامش ذكنة، ذكنت حتى ذكنة. ذاك أفنى كذلك دون. نعم. بسم الله عليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخن أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة. نعم. هذه لفظة فارسية تطلق عند الزجر عن شيء، كخن أو كخ أو كخ كلها واردة، وهذه لفظة تستعمل إلى الآن، تجد الرجل يقول لطفله كخ يزجره، يعني لا تفعل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن، وكان الحسن طفلا صغيرا أخذ تمرة من الصدقة فوضعها في فمه رضي الله عنه وهو طفل، فقال له كخ أو قال له كخن أو قال له كخ يعني يزجره، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ ذلك لأن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل. قال حدثنا في الهندية بما غل يوم القيامة، يعني أكملها. نعم. قبل ذلك بعد قوله أما تعرف أن لا نأكل الصدقة في الهندية زيادة؟ قال عكرمة سنة الحسنة، أظنه مضى معنا أو لا، لا هنا قال عبد الله، هنا يقول قال عكرمة سنة الحسنة بالحبشية. قال أبو عبد الله لم تعش امرأة قبل ما عاشت هذه، يعني أم خالد، لم تعش امرأة قبل ما عاشت هذه يعني أم خالد. موجودة عندكم؟ طيب نعم. قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله لم تعش امرأة أو مثل ما عاشت، أي لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغلول، وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. صامت يعني ذهب وفضة، يعني مال، هذا إذا غل الإنسان يعني سرق، إما من مال الصدقة أو من مال بيت المسلمين أو مما استؤمن عليه، يعني يكون أمينا موظفا فيأخذ من هذا المال، يأخذ من هذا المال، هذا غلول. فإذا أخذ الإنسان من هذا المال غلولا فإنه يحاسب عليه يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتيني أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته شاة، يعني أخذها من بيت مال المسلمين، أو بعيرا، يقول: يا رسول الله أغثني، يعني خلصني من هذا العذاب، يقول: أقول: لا أملك لك من الله شيئا، كنت قد حذرتك من الأمانة، يعني أن لا تخون في الأمانة إذا استؤمنت. ويأتي على رقبته صامت يعني ذهب أو فضة، يعني مال. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: أو قال: أو على رقبته، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا صح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباية قد غلها. قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كركرة يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا، يعني قد غلها من الغنائم، كحال مدعم الذي مضى معنا قبل أيام. مدعم الذي كان عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما مدعم ينزل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى، يعني وادي القرى يعني العلا، منطقة العلا، فأصابه سهم غرب لا يدرى من رماه به فمات، فقالوا: هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. قال: لا، قال: كلا، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك نعل أو بشراكي نعل كان قد غلهما. الشراك هو الحبل الذي يكون في أعلى الحذاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار. وهنا كركرة أيضا مات وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على متاع النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمات، فقالوا: هنيئا له الجنة. قال: هو في النار. ففتشوا في متاعه فوجدوا عباءة غلها من المقاسم، من الغنائم قبل أن تقسم، من الغنائم قبل أن تقسم. فتعرض لهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمانة ثقيلة يا إخوان. نعم.